قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم. نحيي الأناقة. بارك الله فيك. ربنا يجعلنا يعني متأنسين في القلوب. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. يعني مسألة اللبس حتى اللباس بالشريعة الإسلامية أثار جدلا كبيرا بين رجال الدين. بعضهم من يخطئ هذا بعضهم من يؤيد هذا. ليس هناك باب في الفقه يسمى باب الزي او باب اللباس، لا اسمه باب ستر العورة في الفقه. باب ستر العورة فقط. ستر العورة ان يلبس الانسان. قالوا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا. الكبر بطر الحق غمط بطر الحق وغمط الناس. هل هو كبر؟ لانه ممكن البس ثياب مهلهلة وأتكبر على خلق الله، فالكبر داخل القلب. لا يظهر بالثياب. لا بالعكس، وليس هناك ثوب يعني معين يقول ان هذا الثوب ثوب اسلامي. لا. حتى بالفقه ليست لهم ستر العورة. الله يصف ولا يصف. لا. وخمسة شروط بالنسبة للباس النساء. وبالنسبة للرجال من الشرة إلى الركبة. وهذه عادات وليست عبادات. جميل. لبس الرسول من عباءة ولا لبس القميص ولا لبس السروال ولا لبس الجلباب، وسبحان الله ويعني كان منوعا صلى الله عليه وسلم في ملبسه. وحتى قال عبد الله بن عوف رأيت عباءة حمراء على على على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطيه جماله، فكنت انظر الى وجهه وانظر الى القبر فاجد وجه رسول الله اجمل من القمر. الله اكبر. ما شاء الله. يعني اذا لابد للمؤمن ان يلبس اللباس الحسن. كان ابو حنيفه يلبس افخر الثياب ويركب افخر الدواب ويسكن افضل البيوت، وكان مالك رضي الله عنه كانت قرنصوه ب 300 دينار، وهذا كان وقت عجيب. قرنصوه فقط يضعها على راسه لانه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب يحدث يدخل فيغتسل ويمشط لحيته وسبحان الله يضع اقوان ويبدأ ثوبا ويتعطر ويخرج الى الناس يقول نحن نحدث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هكذا لازم نتحدث عن الدين، نكون يعني حسن الباطن والظاهر. ولكن ربنا يا رب باذن الله. يبدو ان الامر فيه اختلاف فقهي نتيجه الركون الى العقل، ومسألة الركون إلى العقل تولد دائما خلاف إلى حد ما، وهذا ما حدث مع قوم نوح مثلا. وهل أضاع ابن نوح إلا ركوب جبل عقله؟ قال سأوي إلى جبل، جبل العقل هذا عندما تركبه طبيعي. صحيح. يعني هو لم يربح لكلام أبيه. لم يربح لكلام أبيه الذي يمثل كلام الله عز وجل. فهو الكبر لما ينبت يحجب ما بين العبد وبين الحقائق. لكن فضلتك كيف يعرف ان هذا الكلام الذي يقوله ابوه من عند الله تبارك وتعالى؟ اولا هو يكابر ويعاند، لان حجج سيدنا نوح كانت واضحه. ولذلك قيل لعالم من العلماء ما افضل الامور عندك؟ قال حجه تتبختر اتضاحا وادعاء ينحسر افتضاحا. هو لما الحجه تتبختر اتضاح هكذا كان دعوه الرسل. يعني هو كما قلنا في حلقة أول أمس أن سيدنا نوح سند كل دعواه وما استقرأه من أفكارهم واحدة تلو الأخرى، حتى أنهم ما استطاعوا أن يعني حاروا في جوابه. والمصيبة الكبرى أن كل هذا الكبر الذي رأيناه في قوم نوح على مدى السنوات والجدال وإلى آخره انتهى بآيتين بكلمتين: أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء ترتيب وتعقيد صحيح، وكأن ذلك الزمن سرعة بين الغرق وبين دخول جهنم. شو الزمن ده الكبير اللي فين؟ ده لسه جهنم ما فتحت بعد. ولكن ايه يعني يعني يعني أغرقوا فأدخلوا. احد الملوك قال لكبير حكمائه اريد ان تكتب لي التاريخ. فالرجل غاب عنه 10 سنوات وعاد باحمال فوق الابل. قال من هذا؟ قال اكتب لك كذا. قال ليس عندي وقت. لخص اوجز مختصر فذهب. اوجز واخذ فذهب. مكث 10 سنوات وعاد نفس القضيه يعني اقل شويه بس ليس عندي وقت. المهم ذهب وعاد بعد سنتين وجد الملك على فراش الموت. فقال له الملك اوجز لي التاريخ. قال ايها الملك عاشوا وتالموا وماتوا. الله حكمه بالغه. عاشوا وتالموا وماتوا هكذا التاريخ. التاريخ كله تاريخ كله. لكن من تحدثنا مع فضيلتكم في الحلقه المنصرمه بخصوص قوم سيدنا نوح وانهم ركبوا عقلهم ولم يستمعوا اصلا الى سيدنا نوح. يعني صح القران صور هذا وضع اصابعه في اذانين يعني لانهم ركبوا حمار عقلهم وانساقوا خلفه. فقالوا في معارض الدعوة 4 اتهامات ضد نوح ورد عليهم سيدنا نوح. نريد من فضيلتكم تلخيصا لهذه الأمور التي أبدوها ضد سيدنا نوح وبما رد عليهم ونستكمل حوارنا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أركز على أن قوم نوح هم يمثلون صورة الكبر على مر التاريخ. كبر الإنسان على مر التاريخ على مر التاريخ كلهم صورة واضحة للكبر. والكبر محمد ابني أنواع ثلاثة: كبر على الله يا ساتر، وكبر على رسل الله، وكبر على عباد الله. سلم يا رب. قوم نوح تمثلوا في المسألتين: كبر على الله وكبر على رسول الله. يتكبروا على الله بأن رفضوا أوامره. اعبدوا الله ما لكم من إله غير الله سنعبد. طيب تعالوا مع القوم لا لم نجلس مع ايه هؤلاء كمان تكبروا على عباد الله يعني اراذلنا بادي الراي. فالكبر لان احيانا الكبر يكون مستقر في قلب العبد بطبيعته. في ناس الكبر يكون عنده في قلبه وبعدين يعني يظهر على جوارحه في النظره وفي الكلمه وفي تعاطي المسائل وفي الاخذ والرد. اضرب امثله بسيطه من يعني من قوم نوح في اول التاريخ ونحن ربما نكون في أو احنا اواخر التاريخ. نحضر الى الواقع. يعني لما تجد واحده رفض الحجاب هذه متكبره على من؟ على الله. انا اريد ان اوصل هذا الى المتأبيه يعني حتى قالوا في الاباء والامهات الولد المصر على العاق المصر على تأبيه يعرف قيمه الاباء بعد فقد ابيه. والانسان المتأبي على الله واوامره مره ثانيه على الولد العاق ايوه المصر على تأبيه على رفضه وابائه يعرف قيمه الاباء بعد فقد ابيه. الله. المثل العام يقول اللي يشوف مرات ابوه يقول الله يرحمك يما. صح يعني صح. فهؤلاء الذين تأبوا على الله وعلى دعاة الله في رفضهم اوامر الله وتطبيق وتنفيذ تعاليم الله يعرفون قيمة العلماء بعد رحيله بعد ما رحل العالم. ما إذا رحل عالم انطفأت شمعة. لقد قالوا لقد دفنت عزة الإسلام في كفن عمر. الله قال التاريخ هذا. لا. لما دفن عمر بن الخطاب قالت عائشة والله إن العضات في جحرها يعني البرص الصغير أو الحجرة الصغيرة في جحرها حزنت لموت عمر. ليه؟ لأنه كان يمثل يمثل الإسلام عظمته. فبالتالي لما هو شعر نفسه يقول عن العلماء كالارض تحيا اذا ما عاش عالمها. أيوة. فان يمت عالم يمت طرفه. بس جزء من الحياه يموت. فانا اقول لهذا الذي يركب الصلاه لماذا لا تصلي يا فلان؟ انا اقوم كفى يعني اقتنعت بالصيام وما اقتنعت بالصلاه انت يا امه الله اقتنعت بصيام الاثنين والخميس غير رمضان وما اقتنعت بالحجاب بعد. هذا التكبر على الله عز وجل. كيف نتكبر على الله؟ التكبر على الله رفض اوامره. يا لطيف. والعياذ بالله. يعني قوم نوح ليه مثال الكبر الانساني على مر التاريخ؟ لا يعني ابليس ابى سجده في سجده واحده. صحيح. بس سجده في لحظه في موقف تمام؟ صحيح. وقوم نوح ابوا رساله الله على مر القرون طويله. عاش معهم نبي الله وكلمة الله بينهم على مدى 950 سنة. لا هذا عنوان حياته مع نوح. هذه الصورة من صور الكبر التي نراها اليوم. تعال يا فلان لماذا تتعامل بالرضا؟ ليس رضا. طيب وبعدين وإن كان رضا حتى يقول ليس رضا؟ هناك من يقول ليس رضا؟ لا إله إلا الله إلى هذا الدرجة من التنطع. طيب أنت يا فلان لماذا لا تصلي؟ هو كل شيء بالصلاة؟ الركعة النية المهم الأساس في القلب. انا يا فلان لماذا لا تحتجب؟ لماذا تلبس ما شرع الله به؟ والله اصل الحجاب حجاب القلب. وفعلا هي صادقه لان الله حجب قلبها عن رحمه الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لانها تأبت على امر ده وربما فيها من الخلق ومن الدين ومن الاخلاق ومن الاحسان للناس ولكن عند هذا الامر طب بالله عليك لو جيتها قال لها لو لم تنقص لم تنقصي وزنك 5 كيلو جرام انا اتزوج عليك. ثاني يوم تكون نقصت 50 كيلو جرام صح وصارت يعني عودا يابسا. لماذا؟ ويدخل عليهم الشيطان بس يقول لهم ايه؟ لا لا لا انا دكتور عايزه انف روماني ولا اغريقي وعايزه عيون مش عارف يابانيه وعايزه يفضل الدكتور يشد من هنا ويقطع من هنا. في المغيرات خلق الله. شوفوا المغيرات خلق الله هذا يدخل في هذه الدائره. هذا الخبز كبر الله ايه دخل يعني أنت لم ترضي سبحان الله خلقة الله عز وجل. قال ربنا صدقة الله ومن أحسن الله ونعم بالله. دي صور من صور الكبر يا ابني. الله الولد يا ابني اسمع كلام أبوه. لا أنا هروح أنا أتزوج بفلانة. يا ابني ازاي خلي أبوك يرضى الأول أبوها كذا. لا لا لا لا هذا كبر هذا كبر. الزواج من الناحية الفقهية سليم ولكن بإغضاب الأب. يعني يا بؤس عبد بات ابوه وامه ودموعهما تجري تحت عيونهما من هذا العقوق وهذا التأدي. الله يرضى عن القصه كلنا نذكرها. عمر رضي الله عنه قصه ابي كلاب رضي الله عنه. هذا الرجل الذي طعن في 90 سنه كف بصره عايز يرقق قلوب الناس في رمضان وفي غير رمضان لان لا نريد ان نتكبر. ما لك ابا كلاب؟ قال كلاب اوحشني امير المؤمنين. واين هو ابنه يحارب؟ واين هو؟ قال مع سعد. قال عد يا ابا كلاب سوف في الحرب. ويرسل محمد بن ابي مسلمه فورا من المدينه الى فين؟ كان وزيره محمد بن ابي مسلمه. قال له كبير يا غلام كان هو السكرتير الخاص له ما شاء الله. قل انزل كلاب فورا بامر سبحان الله. سبحان الله. رقه عمر احيانا تقول ايه؟ في نوح شده وفي عمر بن الخطاب شده. لا هذه القلوب الشديده في الحرب اقرب القلوب رقه ورحمه. الله يقول سيدنا نوح يقول من ضمن المحاجب بس احنا بنتحاور مع سيدنا يقول رب انهم عصوني من رحمته. سعيد يقول رب انهم عصوك. نعم احسن يعني رب تنزل عليهم الغضب عليهم رب عصوني انا ايه قيمتي؟ عصوني انا بس خلاص عصوني انت بيهم بقى. هذه الرحمه هذه الرحمه. سيدنا عمر نزل على تصورا كلاب ابن عبد الله راح على امير المؤمنين. معنى امير المؤمنين قال ما تصنع مع ابيك؟ الله اكبر. ايه اللي بتعمله مع ابوك؟ قال انا اتي باغزر ناقه فيها لبن يعني الدرع بتاعنا ثم اريحها وارشدها بالماء البارد ثم احلب واسقي ابي ثم ادخل الى زوجتي واولادي. قال انا اريد ان تصنع هذا. جه اختلاف جاب الناقة فأراحها ولم يقل لأبيه ما ولا ذهب. هو ذهب الأمير المؤمنين الأول طاعته للأمر لأن هو جندي تحت السلاح. فلما يستدعى ده مش جاي زيارة ولي الأمر جاي زيارة القائد العام. هذا درس جميل. ما ذهب إلى بيت ثلاثة أربعة أيام ثم راح لعمر هو جاي الأمر من الأمير وهو تحت السلاح وتحت في حالة طوارئ. يبقى الأمر لازم يجي يشوف ولي الأمر القائد عايز إيه. جاي حلب وأرسله إلى والده وكان رجلا خفيف البصر فقال كيف حالك يا شيخ؟ قال بخير يا أمير المؤمنين. قال اشرب أبا كلاب. فأول ما اقترب الإناء من فمه أجهش الرجل في البكاء. الله أكبر. ماذا أبا كلاب؟ قال والله يا أمير المؤمنين لولا أن تقول أني قد خرفت إني أجد ريح يد كلاب في الإناء. قال هذا كلاب فقام التزم بكى وبكى عمر وبكى حضره. قال يا بؤس عبد لحق أباه أو أمه أحدهم أو كلاهما كلاهما ولم يدخلاه الجنة. وفي رواية خاب وخسف ده حبيب البخاري اللي هو سبحان الله. فإذا هذا الكبر الذي نراه في الاولاد هذا الكبر الذي نراه في البنات البنت تطلع تقول لك اه ان كبر ابنك خوي. لا شوف شوف يكبر ابني على الكتاب والسنه، يكبر ابني على الطاعه، يكبر ابني على البر. فمن البر الا كثير امامهما، الا تجلس وهو واقف في ادب. انا رايح مع زملائي اليوم او زميلاتي، رايح مع زميلاتي مش عارف ايه. طب يا بنتي لما ينفع احنا رايحين نزور خالك، هي لا تستريح لا قدام خالها راجل متكازم مدرع قاعد يقول لها في الكلام، وعمها قاعد يقول لها في الدين، وحجابك ايه الحجاب التعبان ده، فين اللبس الفضفاض، فمش عايز تروح معانا. لا لا ما فيش خروج، تعمل ايه؟ ادخل الغرفه تعرف تسمع انت من ترزع الباب تكسر الباب سبحان الله تسمع انت في المغرب العربي سبحان الله. صحيح. هل هذا الجيل ينتظر رحمه من الله او ينتظر فضل او ينتظر خير؟ انا احذر الاولاد والبنات المثل، حتى وان كان الاب والام على خطا. قال قال يا رسول الله وان ظلماه، قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. صحيح. ربنا قال وان جاهداك على ان انا اريد انا اريد الا يبيت الاب والام في حال الغضب على اولاد البنات، لان هذا هو الامل الوحيد الباقي. هذا هذا هذا, هذا العقوق ما الكبر يولد ايه؟ يولد كل الموبقات. يعني على الجانب الاخر هنالك بعض الاباء يمارسون سلطاتهم على الابناء، بعض الاباء يعقون ابنائهم، يعقون ايضا العقوق ايضا من الاب. قال عمر هذا التعبير، قال ولدي يعقني، قال تعالى لماذا تعق اباك؟ كل يروح عامل مهم ايه؟ خنيه بس وتزوج لي من ورا كذا، جاب له اسم سماه جعران، تزوج اسماء ولم يعلمه القران. قال يا هذا عققت ولدك قبل ان يعقك، انت ليه ما احسنتش التسميه؟ ليه ما علمتش القران؟ ليه لم تاتي له بام صالحه؟ هو سيدنا عمر سمع استمع من الولد لازم. اولا لازم لا يستمع من الاب فقط، يعني هو اصل في فرق بين الفتيا والقضاء. لما افتيك انا انت تسالني سؤال ولا الاجابه كذا، نعم، لكن اقول لي اصل في مشكله بيني وبين السماء. فاضل احكي حكايتك، احكي يا بنتي سبحان الله كما صنع بسيدنا داوود. هو يكون الاب كذب مثلا؟ لا والله شوف عليه كذب، ياكو كذا عليه كذا. يعني الان يعني ربما نفتح ان نقتربنا مع ابينا. لا لا لا لا يعني يجب يجب ان نفتح ما بين مصاحبه البين يكون ازاي بين الكبير والصغير. طبعا قالوا يا يا يا يا حسين ادخل على اخيك الحسن فاصطلح معه، لان الحسن اثر السلام. لا لا لا خلاص انتهت الحروب، انتهى القتال، نبايع معاويه ويخلص المساله، نحسم الدماء. لا لان الرسول رآه وهو ترضعه فاطمه، قال ارضعيه ولا بماء عينيك سوف يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بس الحسن الحسن سبحان الله. فلما كبر الحسن وابوه استشهد سيدنا علي، فخلاص ما في داعي للمشاكل. الحسين كان سائرا رفض، فذهب مضطرا يعني نزل، فراح الحسين قال اخوك الحسن اكبر منه، اكبر منه بسنه. نعم بس اكبر. فقال اخي الحسن اكبر مني، وسمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام الأخوان المتصارمان أو المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة، وأنا أتباطأ حتى يأتي لي أخي الحسن. يا الله يا سلام مع رجال درجات أنا رجال العقوق ما فيهاش صفوة الصفوة خاصة فلازم نحطلها دور كده شوية. فبهذا المنطق إذا تكتشف أنت أن الكبر ماذا يولد في المجتمع؟ يولد خلل، يولد هذا انا انظر المتكبر يا رب اخاف منه والعياذ بالله، وهو يخوف الناس ويرعبهم. هل المتكبر بنظرته يعاقب عليها يوم القيامه؟ الله اكبر. على النظره، من نظر الى ابيه او امه شزرا اي كبرياء ازدراء الامسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار. سلم يا رب سلم يا رب. طبعا وبعدين الكبر بايه؟ كبر في القلب ده والعياذ بالله هذا غير مش داخل الجنه. في كبر بالنظره، في كبر بالاشاحه، كبر بالقلب لن يدخل الجنه. لا لا من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لن يدخل الجنه ابدا. لطيف. ليه ليه ليه ليه عارف ليه؟ لماذا؟ يقول الكبرياء ردائي حديث قدسي الحديث والعظمه ازاري. طيب ولله المثل الاعلى، انا البس هذا الرداء تستطيع انت ان تدخل معي فيه؟ لا مفصل عليه. صحيح. وانت هكذا لا استطيع ان ادخل انا معك فيه. صحيح. ولله مثلا الكبرياء ردائي كانما دخل في معيه كي يصير الها. الكبرياء ردائي عظمته ازاري، فمن نازعني فيهما ادخلته ناري ثم لا ابالي. الا الكبر قول فصل. لا شوف ولذلك انت لا شوف لما تاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما تصفه والمتواضع اول ما تصف. صحيح. اول ما تصف سبحان الله، يعني تراه في الصوره تنقل زي كتب التاريخ وهو داخل يوم الفتح سبحان الله. فوقف ابو سفيان حادث من العباس حادث ابو سفيان عند مسير الوادي، وبعدين كل طائفه وفرقه داخله ترفع علمها. نعم. من هذه اسلم قبيلة أسلم؟ قبيلة مالي ولي أسلم؟ مالي أسلم في الزيارة من آخر الدنيا جوز. من هذا؟ غفار. مالي ولي غفار؟ المهم دي بكر دي وإلى دي تيم إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. تيم تقيم تميم. تميم بالضبط في الله. فجاء سبحان الله الرسول حول 500 المقربون العشرة الأول. حول 500 المقربين من أين؟ المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إليه. نعم. وبعدين يحيط به يحيطون به كالسوار بالمعصم سبحان الله سبحان الله. نعم. وامامه عمر يرفع صوته امام الرسول صلى الله عليه وسلم يحميه سبحان الله. داخل فتح الله اعلم ايه بيحصل. الله. وحوض العشره اقاربهم مقربين ويلبسون الزرد ده تظهر منهم الى العيون في الحديد. قال هذا صوت ابن الخطاب ابو سفيان. ابو سفيان ابن الخطاب ده بقى عاملنا دوشه سبحان الله. قال يا ابا سفيان يعني ابن الخطاب هو بيستقل لان بني اميه يتكبر ويعتبروا بني عدي دول اقل منهم الكبر برضه احنا ما زلنا في الكبر سبحان الله. في الكبر. ابو سفيان من قبيله اميه تمام. بني اميه هم يعتبروا ايه بني اميه يتكبرون على قبيله عدي قبيله عمرو بن عمرو بن الخطاب. ما هو انت عندك بني هاشم وبني مخزوم. نعم. وبني اميه بني عبد الشمس دول اكبر ثلاثه معروفهم يا دول بني قال ابن الخطاب هذا صوته معروف يعني هو عايز يقول. قال العباس عايز يجمع يا ابا سفيان ان الله رفع بهذا الدين اقواما وحط اخرين. يا سلام. ولذلك ابو قحافه وكفيف يقول على من يرفع صوته عفيق ابو بكر ابنه ابو بكر ابن عفيقه وقالوا له من زمان لماذا سمى فيه عفيقه كي يوفقه الله من النار. قبل الاسلام هدايه عجيب عجيب اي ام عجيب ابو بكر مش اي ام صحيح. المهم على ما يرفع صوته على من يرفع صوته عفيقه. قال على ابو سفيان فتعجب ابو سفيان جاي نقل الحديد بتاع الارض حد الارض على جاره ابو بكر على جاره جاره على جاره. فجاء الرجل يشكو لابي بكر خليفه الحاكم امير الدوله. قال يا ابا سفيان اعد الحديده مكانها. قال وان لم اصلح. قال علوتك بهذه الدره تماما اضربه في في في في في قانون في الدوله لازم لا في قانون في حكم في امير سبحان الله. فلما سمع صوت ابو قحافه سمع صوت ابنه على من يرفع بيرفع على من. قال بس قال يا عتيق لقد جاوزت طورك يا عتيق. إيه؟ قال يا أبتين لقد أعز الله بهذا الدين أقواما وأذل آخرين. لما جاء تقدمنا وتأخروا فليتأخروا حيثما نتقدم. هو كده قانون كده. لما جاء الإسلام إحنا ما تكبرناش دخلنا. ما لأحد دعوته إلى الإسلام الرسول يقول هذا إلا ووجدت له كبوة تردد فسيدنا فقر إلا أبا بكر فما أن عرفت عليه الإسلام حتى جرس. ها سبحان الله سبحان الله. فالمهم ما يعني يقول ايه ما لي رسول ان هذا صوت ابن الخطاب عمر بن الخطاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما امر الفرق كلها هي فرق ومعشرة الاف داخلين كل ده تحت الايه رايه الدرجه كلها اول ما في امام ابو سفيان تكبروا فالوادي يرتج بالتكبير كلهم كل الالاف دي تكبر. أول ما يجي عند أبو سفيان يكبر الفرقة اللي تمر أمام أبو سفيان إذ كل 10,000 أرجاء الوادي تردد صبا. نعم سبحان الله. فانكمش أبو سفيان حتى عاد إلى قريش قال لا طاقة لكم اليوم بمحمد وقبل يعني لا سبحان الله ده الموضوع عارف إيه. فالمهم أنا أريد كل ده بهذا العبرة فممكن الرسول يذكر يومها صحيح بعد يستشرف صح لما صورته كتب عليه قال انحنى على قبوس السرجة على قبل ان نسط لحياته قبوس السرجة وهو يقرا ويبكي يقول جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. منظر التواضع العجيب الذي يجب ان نتمثله سواء منتصرين او منهزمين لم يصبه الكبر. ما لا يعرف الكبر رسول الله لا الكبر يعرف رسول الله ولا رسول الله يعرف الكبر عليه الصلاه والسلام. مهدئ من روعة حضراتكم بعض الشيء فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى حضراتكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعية الإسلامية الكبير حضرة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية. أجهس صوتك بالبكاء قبل الفاصل وأنت تحكي موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضع عجيب واحدا بين الجميع. ده مثال العظمة. ده لما العظيم لما يتواضع يظهر تواضعه، لكن الحقير لما يتكبر يصيب بمصيبه. صحيح. لا يعني هو عنده معذرة وسائل الكبر، عنده مقومات الكبر على يد ربنا. صحيح. لكن لم يصب بها قصد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاصدا تصرفه هذا، مش قصد هو أن يطاع رأسه هكذا، تطاع فوق قربوس عبد الله. قربوس يعني هو قربوس حافل السبت مع ترجلوه الذي أمامه، هذا قربوس. اسمه قربوس. نعم. كيف جلس المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يعني سبحان الله، وانحنى الى ان لحياته تمس، يعني كانوا ساجد. سبحان الله العظيم، كانوا ساجد. لان ظهر الفرس سبحان الله بالسرج، فلحياته تمس، يبقى كانوا ساجد. يعني لم يدخل رافعا راسه هكذا مثلا، لا لا لا لا، نظرا الى السماء بداء وتما هكذا. الله اكبر عليه صلى الله عليه وسلم. دلاله على العزه والكرامه يا شيخ. يعني قمه التواضع ده هي قمه العزه. هنالك أناس يقفون هكذا. لا ده مريض نفسيا، مريض يعني عجلات. لا حول ولا قوة. مريض. ما كان سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يمشي بهذه الشكل؟ كان جل بصره إلى الأرض. ما نظر إلى السماء. كان يتأمل بس، لكن كان جل بصره إلى الأرض. في الناس اللي عندها حياة. حمد الله. بص كده الثاني. هكذا. في ربنا يشفي يا رب. هذا مريض. قوم نوح هم رفضوا رسالته للتكبر. للتكبر. نعم. هم يعرفون أنهم متكبرون. لا، هو مقتنع انه من عجينة اخرى، من طينة اخرى. هو المتكبر كده. المصيبة يعني مصيبة المتكبر ايه؟ انا شايف الناس دي لما رعاء سوقة ودهناء، ما لا يسوي في يعني الذرات يدوسها بقدمه. الله اكبر. سبحان الله، هو لا يرى ولا يرى، لا يرى انهم عبارة عن حشرات تدب عند اقدامه. هو مقتنع. يا لطيف. لا يرى الحق حق، يرى ما يراه هو فقط. هو لا يرى الا نفسه، ويراه الا كبيرا. يعني يرى نفسه انه كبير، انه يعني ليس الا انا. طب ممكن استرد لي؟ يعني نحن لا نسال الله تبارك وتعالى، هو لا يسال عما يفعل. لكن لماذا لم تنزل الرسالات على اناس من هذه الشكل الكبار قوم هكذا وتنتهي القضيه؟ لان قلوبهم لا تصلح لاستقبال النور. الله الله، كلمة قوية. ثانية، قلوب ضر، قلوب من أنقى ما خلق الله عز وجل، فستتشرب الرسالة. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن يحب ولمن لا يحب، ولكن يعطي الدين إلا لمن أحب. دي قلوب مهيئة. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. لما ربنا يعطيك دين اعرف أن الله اشتراك، ولما يبغض عبد في الدين والعياذ بالله انت منتظر منه ايه؟ قلب يعني قلوب هؤلاء عبد نوح وغيره، دول قلوب جامده قاسيه لا تستقبل هذا هذا هذا هذا الخلف. سبحان الله. يعني زوجة عمر بن عبد العزيز تقول كنت ابيت واقول لو فيصبح مولاي. نعم. ما الذي يبكيك؟ يعني احوال الناس ابن العزيزه. طب لماذا نتكبر؟ لان الكبر امتلأ في المجتمع. لا حول ولا قوه. الكبر اصبح في الصغير وفي الكبير وفي تأدينا على الله عز وجل. يعني هم العلماء يقصدوا ايه للامه؟ الدعاء. صلاحها. ما قصدهم الانبياء. صحيح. يعني صح ولا لا؟ لانهم حملة المشاعر. نعم. طب نحن لا نريد للناس الا الخير. طب لماذا التأدي؟ لماذا الهجوم؟ ليه؟ ما تتركوا الناس تدعو الناس. لا، حضرتهم تبكي على الامه الان. يعني تخافوا عليها. يعني ما هم بات حملها من الدين. نسأل الله القبول ان شاء الله. ان شاء الله. اهدأ بعض شوية. بارك الله فيك. يعني تبارك. نعم. يعني يعني الامر حقيقة هو امر جلل، وبكاؤكم هذا يعني دليل على خوف سديد على الأمة الإسلامية بالفعل ودليل على محبة أيضا بأنها لا تعذب، لأن إحنا نخاف على الأمة. نحن نريد الأمة دي مش أمة في ذاتها، هذه أمة أخرجت لغيرها. تخيل هي أمة مخرجة، تخيل عظمة دي. يعني العقلاء من الغرب يقولون لولا وصول المسلمين إلى الأندلس لظلت أوروبا في ظلامها إلى اليوم. فأوروبا بتقدمها ده حصاد ما غرسه أجدادنا في الأندلس. ولكن ماذا عن أجداد، ماذا عن الأحفاد؟ الأحفاد طب تتكبر على إيه؟ يعني رحم الله شيخنا الغزالي، كان ربما ذكرت هذه مرة كنا أركب معه السيارة، فصار راكب السيارة نقل كده تعبانة وكاتب عليها من الخرف إيه كيداهم، يقول تكيد مين تكيد من يا احمق كيداهم تكيد من لا فضحك ما فيه يقول طب يعني طب ما تقصد ما دام يقول ده السياره هو الذي صنعها ولا البترول اللي فيه رغم ان ده بترولنا هو الذي صنعها ولا سبحان الله مجرد يعني ولا هو ربه وليس مالكها مصيب يكيد من احنا مصابين بخلل في يعني اجهزتنا العضويه الخلقيه ومنها الكفر. إذا هو وراث؟ لا هو في ناس قد تعمل يعني ممكن يعني احنا وارثي عسل وذبيان والذي حمل حمى كان يقول لك الكلب يطلع ينبح بتاع كليل اخر ما ياتي النباح فده ملكه. صحيح يقول هذا حمى كليب وحمى كليب لا يستباح. واذا لما دخلت ناقه البثوث اوه الله اكبر بس وخرج الحرب 40 سنه لتخطي هذه الناقه المجرمه هذا الحمى على أساس كبر كده كبر عظيم. فتأبي أمتنا اليوم تأبي الأمة ورضها للهداة والمصلحين والعقلاء هذا ضرر يضر بالأمة كثيرا. نحن لسنا متخلفين لأننا ما عندناش الطائرات والدبابات، لا احنا متخلفين خلقيا، تركنا الخلق. لو عدنا للخلق لعادت إلينا حضاراتنا مرة أخرى وصرنا مخترعين مرة أخرى. بارك الله فينا. سيدنا نوح كان يدرك الكبر الذي لدى قومه لأنه منه. طيب سأعود إلى هذه القضية، لكن في طيات الآيات التي كنا نتحدث عنها بالحلقة المنصرمة أم يقولون افتراه؟ نعم. قل إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء مما تجرمون. من هم قوم نوح هو الذي افترى؟ من الذي افترى؟ يقول بعض المفسرين ان هذه الايات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيته عليه الصلاه والسلام، لان كان قريش هتقول ايه؟ الله التفاتير بالقصص احنا ما ندرك هم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. سبحان الله هي اميه امه غير قارئه. يعني سبحان الله حتى كانوا يروحوا لليهود يقولون انتم اصحاب كتاب فأتونا بشيء نعجز به محمدا. لا هو قالوا ثلاثة أسئلة شوف احنا عايزين نعجزه بيه نخليه عاجز ليخبركم عن قصة الرجل الصالح الذي ملك مشرق الأرض ومغربها وعن قصة قوم خرجوا فرارا بدينهم ما قصتهم وعن الروح ما هي الروح. وبعدين يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا ونسي أن يستثني بس ونزل في الآيات بعد ذلك ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. نفس القضية فتية آمنوا بربهم من أهل الكهف أما الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألمانيا أصدرت أمر شهر من الشهرين بألا تركب يضعوا الكلاب مع الحقائب مكان الحقائب في الصناديق اللي واحد مع كلب وصحبتي كلب مش هيركب مع ركاب الطائره. فلما يكون جثه منقوله من بلد لبلد الكلب لا جثه الانسان يحدث هياج الكلب عجيب يمزق فيها الحقائب ويجيله حاله ويخرج ويكسر الصندوق الذي هو فيه فقرروا منع وجود الكلاب مع الجثه. إذا في شيء في الروح ولا ما فيش؟ سبحان الله الله. شوف لما يقول ربنا ليظهره على الدين كله يبقى يظهره على الدين كله كيف؟ مش عشان حدود الله ده احنا مستعمرين ومتأخرين لا يقول لك سوف يحتاج الغرب إلى ما في الإسلام فكيف هو تقصيرنا؟ نعم هيحتاج صحيح هيحتاج هو أباح الخمر نعم ولكن هل يستطيع واحد منهم ان يترك قائد طائره او قائد مركبه ان يقود وهو سكين؟ لا، هو مأخور. اذا ايه بيظهره على الدين؟ صحيح. كيف عالج سيدنا نوح عليه وعلى نبينا عبد الصلاه والسلام مساله الكبر عند قوم؟ ام تراه اخفق في تحقيق هذه المساله؟ لا، هو لم يخفق، هو الله عز وجل هو قليل امن معه. كم 100 مثلا؟ بيقول 80. ابن عباس اكثر المتفائلين، قال الله رجلا وزوجته في 950 عام. يعني مثلا ما تحسبها قصه 950 على 80، يطلع مثلا كل 11 عاما تقريبا واحد. تقريبا كل عقد بسبب الكبر. بسبب الكبر. اما الكبر، الكبر اضاع سبحان الله. انا قلت لك ان ان ان, أن ابليس تكبر مره في لحظه، و القوم نوح تكبروا على مدى هذه القرون كلها. نعم. ونحن ما زلنا متكبرين على على على الشرع وعلى الدين سبحان الله العظيم. ولذلك يقول اهل العلم ان موسى خالف الخضر في امور ثلاثه، فقال له هذا فراق بيني وبينك، وانت تخالف الله في اليوم 100 مره، اما تخشى ان يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ الله، صح صح. انت منتظر ايه؟ صح. فتقول ان هل هو لم يعالج قضيه الكبر؟ حاول ان يعالجها، حاول ان يعالجها. له منهج معين مثلا؟ هو منهج وضع هؤلاء، هم اول كبر يظهر بعد الكبر على الله، بعد الكبر على الله والكبر على سيدنا نوح، الكبر على الاقوام، على القوم نفسه، على اتباع نوح. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلون. خلاص. نعم. وبعدين اطردهم بادي الراي. خلاص. هو حاول ان يثبت لهم ان انا لا املك لهم شيئا من الله، هم ناس ربنا هداهم. انتوا ما علاقه الدين بهؤلاء؟ هو الدين من هنزل يعني علاقه الدين بطائفه يعني بطائفه سبحان الله. ولذلك هو ليه كان مؤمن ال فرعون يكتم ايمانه؟ ها؟ لماذا؟ لانه خاف من الملأ يقتلوه الله يرضى عنك. ولكن ما قال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ال محمد خير من مؤمن ال فرعون. قالوا من يا رسول الله؟ قال ابو بكر. لأن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقف سيدنا أبو بكر عند الحرم؟ لما إن مؤمن آل محمد سماه مؤمن آل محمد. الله. شوف الركب. جميل جميل جميل. الله أكبر. ولذلك شوف التواضع. يا عمر ادخل إلى قريش في الحديبية وقل لهم إننا أتينا لا لحرب ولكن لنعتمر. قال يا رسول الله أنا عمر من بني عدي أرسل عثمان. انما عثمان شوف ممكن عمر هذا شرف لعمر، هذا شرف كبير ان يرسل مبعوثا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. لا ياخذ فيه مسؤول معين كده يبعث لك يقول لك انا سكرتير معالي المدير الفلان ولا اهلا وسهلا سبحان الله. سيدنا عمر لا، قال لعثمان، وعثمان يروح يحتجزوه. الناس دي كيف كانت تتصرف في استخدامه؟ بطبيعه بسليقه؟ لا، كيف كانت تتصرف؟ ما يبدو انها ما كانت تعمل اخلاقها كثيرا في هذه التصرفات، ما تعملها بتلقائيه. بتلقائيه ليه؟ تلقائيه ليه؟ لانه بيعترف من بحر من نور داخل القلب يجري هذا على جوارحه. ومن راى انوار ال يعني ثمره ما صنع يهون عليه ثقل اعداء التكليف، لان التكليف صعب. فلما ارى النور الله اكبر يهون هذا. فيروح عثمان وبعدين يحتجز ويقولوا طب روح انت طوف بس لما صرخت. وبعدين ها عارف ان خلاص يشيع ان عثمان قتل، فبايع الايه الصحابه الرسول خلاص هيدخلوا المعركه. لما يدخلوا المعركه يبايعوا تحت الشجره. بعد ما انتهى رضي الله عن المؤمنين عيد يبايعونك تحت الشجره. الى ان وصل لرقم 1400. هم 1400 واحد. نعم. كل واحد يصافح الرسول على المبايعه. ثم قال يبايعه على ان ان اراد الله بالقتال قاتلنا معك يا رسول الله. لازم ناخد بايعه سبحان الله. وقال وهذه يد عثمان. وذلك كان عثمان يفخر يقول انت ما بايعت تحت الشجره؟ المتقلبين عليه. قال ولكن كانت يد رسول الله خير من يد عثمان. ما نسيه الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده الشريفة في يده الشريفة. سبحان الله وضع يديه ولا هذه يد عثمان سبحان الله. حتى لما جيت قضية المهاجرين شيء يذكر واحنا كده بنتجادل. ولما جيت في قضية المهاجرين الأنصار قاعد يؤخذ من فلان وفلان فلان وفلان بعد ما أخذ من كل المهاجرين عليهم بجوار. قال أنا يا رسول الله. نسيتني؟ قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. يا الله. يا علي أنت مني كمنزلة هارون من موسى. غير أنه لا نبي بعد. أنت قميص من جسدي في رواية. إيه إيه. سبحان الله. وهل بعد ذلك عليه يعني شعر بك أبدا؟ تكبر. أبدا. كان ينام في المسجد وكان يغضب من فقنا يروح ينام في المسجد. فكان يقول الرسول بنفسه. أبا تراب. أبا يعني تراب على جسده وينفض على تراب. قم أبا تراب يذكره. إذا هي قضية طلاب. لا إله إلا الله. كنت نجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع ولا تكف دخان يعلو بنفسه إذا طبقات الجو رفيع وتحت فإيه الدخان إيه قيمة الدخان فلو الدخان في التاريخ. نعم. سيدنا نوح يعني باعتباره من هؤلاء القوم ما كان متكبرا؟ لا الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. المصطفين الأخيار لا كبر عندهم. انت يعني سبحان الله الكبر ده مش ابدا موجود. لا لا لا الكبر غير موجود. الكبر غير موجود يعني هارون الرشيد لما لاحظ الامين والمامون اولاده قاعدين قدام الشيخ يعلمهم المؤدب. نعم يؤدب الاميرين يعني يكونوا وراء المستقبل. فالشيخ حنت له يا كلام انه يدخل او يسقط صلاتك بجوار كده. فتاسف الاميران فقام هارون الرشيد الرجل الشيخ جالس متربع وخلع الحذاء. اخذ حذاء النعل الشيخ هارون رشيد نسبه هارون رشيد هذا هارون رشيد ووضعه في الحجر. هل هذا المعلم اسمر هذا درس لمن؟ للاولاد. الله يرضى عن مالك. قال له يا مالك انا جئت الى المدينه اريد ان ادرسك العلم جاي هو من ايه من بغداد هارون رشيد. قال يا امير المؤمنين تعالى لأدارسك القرية إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. المهم راح هارون نفو لا أربحوه لا أرسل إليه وهو في الطريق قال إياك أن تأتي متأخرا فلا تتخطى رقاب الناس. يقول لك لا تسكت لهارون من معذرة مالك يقول لهارون إذا جئت فلا تأتي متأخرا ولا يقول لهارون الرشيد طبعا يا أخي اجلس حيث ما وصل بك المجلس ولا تتخطى رقاب الناس في داعي. المهم هارون الرشيد مشتاق لرؤية مالك عدد ضخم في الدرس فهو جالس في داخل الشيخ فلقيتوني كرسي جالس على الكرسي كده قاعد يتطلع هل في وش مالك فقط وهذا غرض الكرسي بس. قال فيما كنتم تريدون ان نتحدث؟ قالوا نكمل نواقض الوضوء يا امام دار الهجرة للمريدين. قال لا سوف نحدثكم اليوم عن التواضع. فأخذ هارون الكرسي فألقاه وجلس على الأرض ونكس رأسه. فهم الرسالة إيه؟ وصل الرسالة. ما طرت رقبته مثل ما علقت المقصلة. الناس عظمتهم في تواضعهم. الذباب الأزرق لم يعرف له طريق. لا لا يأتي للتوافه إلا التافه. لا لا لكن الإنسان العظيم العظيم يعني. هارون رمى الكرسي وجلس. انتهى الموضوع. فهم ويعامل الله تبارك وتعالى. الله يرضى عنه. ويعامل الله. يقول له يا أبا حازم أبو جعفر المنصور يا أبا حازم سلنا حاجتك. وبيشوف ده أبو حازم أحد التابعين ما شاء الله. قال يا أمير المؤمنين أستحي منه أن أطلب من غيره وأنا في حرمه. عيب. عيب أطلب منك أنا في الحرم لله. كيف أطلب؟ أمير منتظر لغاية ما إيه؟ خرج. خلاص خرج تعالى. يا أبا حاجة هو انت وخلفه لا هلك حاجة. قال يا أمير المؤمنين أحاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فضحك قال حوائج الدنيا من حوائج الآخرة سبحان. قال من حوائج الدنيا قال من حوائج الدنيا. قال يا أمير إذا كنت ما طلبتها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ يا سلام. فقال هذا هو الامير هذا هو الامير هذه الاماره الحقيقيه هذه الاماره الحقيقيه. نعم. فانا اريد ان اقول ان التواضع دي ملكه من الملكات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ثم ينميها هو. اما المتكبر فلا تنتظر منه خير ابدا لا يكذب خير ابدا يعني ربما يظن البعض أن السماحة والتواضع يعودان عودا سيئا على صاحبهما. هل هذا صحيح؟ هذا باب من أبواب الشيطان. يقول لك أنت تذأب وإلا أخلفت الفئة. هذه مصيبة، هذه كارثة. لا لا. وكن هجوميا دائما. لا لا لا, لا بالعكس. الأخلاق محمد بن سياج وسور عالي يحفظك من نفسك ويحفظك من الآخرين. ليه؟ ما هو الناس قسمان، إما محب لك أو كاره لك، وأنت في الأمرين كسبان. طب كسبان المحب فكسبان الكاره؟ الكاره يحقد عليك ويحسد، أنت تزداد عند الله. يغتابك، أنت تأخذ حسنات. يضرك، أنت سبحان الله ترتفع. سبحان الله. حتى بعض يقال يعني في معارض الدعوة إن سيدنا موسى قال يا رب أمسك ألسنة الخلق عني. في تحت كل الناس تسفيت. قال أعطيك ما لم أعطيه لنفسي يا كريم. يا الله. ما أمسك ألسنة الخلق عني. هو سبحان الله يعني كم واحد هم آذوا سبحان الله بالقرآن تقول الذين آذوا موسى فبرأه الله لما قال وكان عند الله وجيه ده اتهموه بقتل أخيه يلا انت قتلت هارون قال لي ياخذوا لك الجو هارون هو اللي كان سهل معانا بسيط طيب وجاءت الملائكة بجسد هارون فطارت أمام بني إسرائيل ورأوه ما أصيب بشيء ولا كدمة ولا شيء ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها في الآخر خالص ما هو لما قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ولما أخوه مات ارتضي يا رب أمتني بجوار بيت المقدس برمية حجر خلنا يتمنى الدخول وما أذن له الدخول صحيح لأن ما الخارج ما وجد أعوانا طيب يعني ومقولة الكبر على أهل الكبر صدق هو الكبر نفسه مصيبة فكيف أتكبر يعني على أهل الكبر لا لا لا هذه مقولة خاطئة لا لا لا أهل الكبر ندعو لهم أهل الكبر ندعو لهم نعم عسى الله أن يهديهم وأن يعني يدخل التواضع في قلوبهم وأن يهدأ من روعهم وأن يجعلهم أو يذكرهم بمنشئهم من الطيب فصل قصير ونصل اسمع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام مفاصل ونتابع كنوا معنا نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصار فيها وعربد وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد هكذا قال مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع المرحب بالدائل السامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بحضراتكم مرة ثانية يعني ربما هذين البيتين يجعلني أسأل فضيلتكم ما سبب الكبر هو شوف يعني لما تجد واحد زي سيدنا لقمان نعم يعظ نقول له ايه ولا تصعر خدك للناس يبقى في كبر قلبي وكبر جوارحي تصعر يعني تصعر يعني لا لا يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تنظر اليهم من علي يعني كده ان شايف ان انت انت انت انت طينه غير الطينه بتشوف ناس طين ساعة انه طين هذا هو ناس خلاص يعني انا مش من طين انا ليا ابن بيه ولا انا ابن ناس والتاني ده ابن كناس ما برضو ابن ناس يعني سبحان الله فلماذا قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فالمتكبر لو عايز يعالج نفسه اول شيء يقتنع عن المتكبر ده الاول فإذا لم يقتنع لا أنا يعني قبل هذا حضرتكم صار هل المتكبر يعرف أنه متكبر أو في داخله أه يعرف أنا في داخله أه لأن الموضوع أكبر معاه لغاية أن يرى أنه غير الناس لماذا لأن المتكبر إما أن حوله طائفة تطنطن له بهذا فيقتنع بها سبحان الله اللي هو ما البطانة جنود فرعون الحاسي حاولين فرعون انت مالكش دعوه اذبح اصبر سبحان الله قال له فدع النطع وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها امويه لما تجي شعرك بينصحك بهذا غير فدع النطع وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها امويه انت عايز تكتسح العالم سبحان الله فالقضيه ان المتكبر في ذاته لو راق لنفسه لحظة لتيقن أنه كان متكبر. عندنا مقياس للكبر. ما هو؟ مقياس من مثل تعرفه. نعم. لما تقعد تتناقش مع واحد وعايز تتغلب عليه بالباطل بالحق وبالباطل اعرف أن هذا كبر. لما الامام الشافعي عليه، قال والله ما نظرت احدا الا ودعوت الله ان يجعل الحق على لسانه جعل لسانه. المهم يطلع الحق خلاص. سبحان الله. هو ما يهموش ان انا يطلع مني يطلع منك، المهم الحق يظهر. الحق يظهر. كل المناظرات التي تتم وكل المؤتمرات التي تقول تعالوا نقرب بين مش عارف الاديان كما يقولون هكذا، تبوء بالفشل. ليه؟ لما؟ بالكفر. ها؟ الكل متكبر. لا، ما عدا المسلم لا يعرف متكبر. ليه؟ لان انا وانا اناقش هذا الحكام وهذا اقول له ايه؟ اقول له انا مؤمن بموسى والتوراة ومؤمن بعيسى والانجيل. يقول لك وصف محمد كان مصلح. لا حول ولا قوة. يا اخي انا بقول لك موسى نبي رسول وعيسى نبي رسول ومحمد نبي رسول. يقول لا، هو محمد كان رجل مصلح. طيب انا ها فين من منا المتكبر؟ انا اؤمن بك وانت لا تؤمن بي. الله خلاص بتاع مقر. وذاك الحديث يقول ايه؟ يقول اوثرت النار بكل عتل جواظ مستكبر. عرفت الكلمة اللغة؟ عتل يعني سبحان الله، اللي هو يعني في قلبه انه يرى انه غير الناس، انه فوق الناس. الشيء كان زمان نشيد الوطني، السلام الوطني بتاع المانيا، يقول المانيا فوق الجميع. طب ليه؟ ايام هتلر يقول المانيا فوق الجميع. طب لماذا المانيا فوق الجميع؟ سبحان الله. المانيا هل لا اله الا الله؟ لماذا؟ عتل جواظ اللي هو قال لك الجموع المنوع القصير البدين الذي يمشي متكبرا. خلت كل الصفات دي. والله ما قصرت. والله ما قصرت. يعني الجموع المنوع القصير البدين. الجموع يعني يجمع المال. ولا يعطي. لأنه يظهر أنه هو بس صاحب المال. أعطيك ليه؟ قارون. ليه أعطيك؟ ولكن أعطيك. أنطعمه لو يشاء الله أطعمه. ما دي صورة صورة كبرى. يا لطيف. أنت لو تتبعت صورة كبرى. احنا نريد صورة الكبرى. لا الله أكبر سيدي سبحان الله. كل هذا كان ينطبق على قوم لوط. على قوم نوح. نوح. سبحان الله. لا يقول لك دي شريحة في الكبرى على مستوى الأزمان كلها. فالجموع المنوع الذي يمنع. خلق ايه؟ منوع. واذا مسه الشر كان، واذا مسه الخير منوع. منوع يمنع سبحان الله. بعدين القصير البدين، كان العرب لما ينظر واحد قصير بدين وماشي متكبر يتقلع تقلعا يقول هذا هو الجواب. سبحان الله. صفات اثمن من بعضها. والعياذ بالله رب العالمين. المتكبر. ولذلك قالت التحاجة في الجنة والنار. نعم. عملوا جدال مع بعض. محدد. قالت الجنة وثرت بالرحماء والضعفاء والمساكين. نعم. سبحان الله. والثاني النار قال وثرت بالجبارين والمتكبرين. والمتكبرين. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا نحن نشفق على كل متكبر من سوء خاتمته والعياذ بالله. طالما ان الانسان عنده بصر للحق. انكار يعني له. وعنده غمط للناس. يعني تقليل من شأنهم. هذا هو الكذب. هذا هو تعبير الكذب. يعني لا يحق الحق. ايوه. ويزدري الناس. ويزدري الناس. هذا الكذب بالضبط. هذا المقياس. اللي عنده هذا المقياس يبقى متكبر. مرة ثانية هذا المقياس. المقياس. حتى نطبقه. شوف. قالوا يا رسول، نرجع الحديث الأول خرج الناس أول الأشرار. قالوا يا رسول الله إن العبد يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. نعم. هذا من الكذب. قال لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف الرسول أوجد الموضوع في كلمتين. بطر الحق وغمط الناس. يعني أطر الحق يعني إيه؟ أنكره. لا. يقول كلام خطأ. طب ليه هو كذا؟ طب هو مالي على حقاء؟ لا. أقدم لك سبحان الله. أدلة. سبحان الله. وذلك إيه؟ قل تعالوا إلى قضية آية المباهلة. نعم. آية المباهلة. قال ايه؟ الله امر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا اليهود والنصارى تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. فامتنع اليهود وامتنع النصارى. منطق جاي عند الجد. طب يا رئيس تعالى احنا نقول يا رب انزل اللعنة على الظالم منا نحن ونساءنا وابنائنا. اقول لك امتنع. سبحان الله. الكبر بطر الحق الا يعترف بالحق والا يحقه والا يطبقه والا ينحني له. يا لطيف. والا ينحني له. ما ينحنيش الحق. سبحان الله المصيبة. وبعدين غمط الناس. غمط الناس يعني يعني يعني تصغيرهم يصاعر خدمهم تصغيرهم كده وينظر لهم كده سبحان الله. ولذلك ليه من جرخ زيده خيلاء فإنما يجره في النار يوم القيامة. عمر الله يرضى عليه وهو ينازع في لحظات الأخيرة دخل عليه واحد من أبناء جيران وهي والدم ينزف يطلع من جنبه صلى الله عليه وسلم إنما طائم طائم بلولو المجد يقول يقول يا ابن أخي قصر ثوبك هذا أنقى لثوبك وأطهر لقلبك وأرضى لربك. ويقول ونازع لأن العرب كان زمان الدلالة الكفر أن يلبس ثوبا طويلا يجر في الأرض من جبر ذيله هذا كان بيعمل ده بس بنية الكبر بنية الكبر طبعا يعني لأن الآن القضية كان أبو بكر كان ثوبه ينزل من حقويه وكان خلف على الأرض شوف تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام خير قال إن إن إن ثوبه يقع من حقويه يا رسول الله هل هذا من الكبر؟ فقال يا رب أنت ممن لا يصنعك الكبر انت الكبر اصلا مصنع الكبر مش بقى انت من صنعت احد زيك. طيب شخصنا المقياس الحقيقي للكبر بطر الحق وغمط الناس انكار الحق وتصغير الناس ازدراء الناس. الناس طيب العلاج من الكبر الله اكبر. اول شيء انا اتذكر منشئي اني نطفه قذره او يعني طين خلق من ماء مهين خرس تمام. طيب دي نمرة واحد. نمرة اثنين انا كما رزقني رب العباد ما هو انا لو لو لو سبحان الله تفكرت في الاء الله ونعمه ومكثت اشكرها شكرا عمليا لما كان عندي وقت لان اتكبر على خوف الله. المتكبر ده سافه مريض عنده فراغ الايمان نفسه مش موجود في قلبه وبعدين سبحان الله الله ما اراد به خير يمكن يعني ربما يكون لديه حق في الكبر له سلطة وجاه ومال ونفوذ وعبقرية وذكاء وسطوة وغلبة يا أيوة على هذه الأشياء لا تعطيه الحق في الكبر. لا يا شوف يعني لما تجد واحد زي هارون رشيد نعم وقال في أن هارون رشيد واحد دخل عليه فوعظه موعظة يعني كان قوي فيها فهارون استفزه الغساب كان خذوه وادخلوه غرفة وطينوا عليه الباب طينوا عليه الباب يعني ابنوا الباب بحيث يبقى ابعد جدران مش باب خشبي يقلق عليه الباب طينوا عليه الباب انحرف له وادينه وطينين عليه الباب وبيحرقوا الغرفة من الخارج بيقول رجل خارج الغرفة يصلي خارج الغرفة يصلي طيب وجدوا خارج الغرفة انا اخدك القصة هي طيب فرع رجعوا بيه فانا طيب عليه الباب لا يعزم الغرفة بره الغرفة يصلي طب اربطوه في ذيل البغلة الفلانة بقى عنده بغلة شرسة وارمحوا به فسحلوه سحلة ربطوه سبحان الله سحلوا بعد مدة طويلة نلم بقى الباقي منه ده وجده ده الثوب مخدوش ولا ممزق ولا جسده ولا فيه دم ولا جرح سبحان الله واخدين الامير المؤمنين قال لا الرجل ده عجل ده حسنه قال من الذي نجاك من البغلة قال الذي اخرجني من الحجرة قال من الذي اخرجني من الغرفة قال له الذي نجاني من البغلة قال اركبوه ظهر هذه البغلة وطوفوا في بغداد كلها وقولوا ان هارون الرشيد امير المؤمنين اراد رجلا ان اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع. يا الله عزكم لمن رسوله والمؤمنين فالعزة دي سبحان الله العظيم يعني ان هارون الرشيد اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع سبحان الله العظيم يعني العزة بالله ده انت تبدا لما تستشعر الله عز وجل وهو الكبير المتعال الله اللي هو توكل على الحي الذي لا يموت الله لما تستشعر عظمة ربنا كده وانت في معيته وانت في الصلاة وانت في العبادة وتشعر بصغرك وانك قليل وانك سبحان الله يعني قدمت القليل وما حملت هم الاسلام تستشعر صغرك تشعر ان اي انسان سبحان الله هو افضل منك يلين قلبك. علاج الكبر اولا أن يستشعر كل هذه الأشياء وبعدين واحدة بتقول لها يا أمير يا أم المؤمنين المؤمنة عائشة لا أشكو قسوة قلبي ما هو الكبر يقسو القلب الكبر يقسو القلب قال أشكو قسوة قلبي قالت تذكر الآخرة يلين قلبك يلين قلبه فيه. لان المتكبر لو استقرا على باب الجنه لن يدخل في المتكبر ولا بالشفاعة وما فيش شفاعة. الكبر لا شفاعة. لا لا لا لا لا لا لا. وفضلت قلت ينازع الرحمن في والعياذ بالله. سبحان الله. واحد يعني يتألى على الله والعياذ بالله رب العالمين. وبعدين ايه؟ وبعدين انت محتاج للاخر. انت دائما محتاج للاخر. انت مفتقر الى الاخر. صح. يعني ولا تظن انك انت وحدك تسير الحياة. يعني ربما للانشغالات لكثره الانشغالات لكثره الاعمال ليس لديها اوقات لنجلس مع علماء الدين يتابع علماء الدين. طيب ما هو شوف شوف شوف قلنا ان للجسد غذاء وشراب. نعم تمام. وللقلب غذاء. القلب ان لم يمكث كل ثلاثه ايام مجلس علم سقم وهزل فمرض فمات. كل ثلاثه ايام ما كانش في درس علم تجلس كده وتستمع للعلماء. طبعا طب مات القلب. مات القلب لان دي مادته. هذه مادته. جميل. ها فيما تبقى من وقت. نعم. لدي سؤال يلح على ذهن الرحي ابن السؤال. متى ظهرت الطبقية في المجتمع الانساني؟ ظهرت الطبقية منذ ان اوجدها ابليس. حينما قال انا خير منك. كده خلاص. هو حط زرع شجرة الكبر من الاول. انا احسن منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه طبقية. إذا المتكبر قياسه باطل أصلا. بلا شبع معهم المهمة من خياس الله يرضى عليه. بالعكس الأرض أفضل من الماء. لقد ناقض نفسه ونقض نفسه فلا حجة له. لا خلاص انتهى الموضوع. هو أول من زرع وغرس وغمس شجرة الكبر كان إبليس. هي ليست فطرية عند الإنسان. لا لا لا لا الكبر ليس لا يولد بها مثلا ولو بنسبة ضعيفة. هو الذي ينبتها ويستنبتها ويرقيها ويرويها ويستمرئها ويحصد ثمرتها. هلاك مبين. هو العمل لأن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فمش ممكن متكبر هاشكر إيه؟ صحيح. هو يشعر أنه من عرف جبينه من فضله من عزوته من قبيلته من جاهه من منصبه. ما الذي يجعل إنسانا يشعر بأنه خير من إنسان آخر أو أفضل منه؟ عندما يتبخر نور الإيمان الحقيقي من قلبه وعندما يبتعد عن إرواء قلبه بماء الإيمان. إذا تاب لما تكبر فيه كفارة أو خلاص يعني التوبة تجب ما قبلها. تجب يا ريت لأن هذا وارد من مرصدكم الخاص. صعب توبة المتكبر لكن وما ذلك على الله العزيز. وما ذلك ما رأيت متكبرا في التاريخ تاب. لا حول ولا قوة. لكن لعل الله أن يكون احتمال متكبرين اللي حوالينا دول يعني صغار فيمكن ربنا يهديهم. يعني هو عنده كبر صغير على قدر حجمه الصغير وعلى قدر جهله الكبير. نعم. بارك الله بحضراتكم. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا في هذه الحلقة. نكمل آفات أقوام سيدنا نوح وقصة العقوق. وارفع الله بقصة قصة الإنسانية كلها. ولهذا سنفرد لها بإذن الله حتى نتعلم منها جوانب الرشد والصواب. إن شاء الله. شكرا لفضلاتكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وفي النهاية نذكركم بحكمة تقول هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطحي وفتكي فلا يغررتم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. حتى ألقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة. أترككم في رعاية الله وأمني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. Thank you.